هذا يجب على من قتل شيئا من الدواب او الطيور في سيارته بغير عمد؟ لا شيء عليه الا اذا كانت هذه الدواب او الطيور ملكا لاحد فان عليه ان يضمنها له، الا اذا كان صاحبها هو المتعدي والذي جعلها في الخطوط في خطوط السيارات، فهنا تكون هدرا كما صدر بذلك فتوى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.